بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحج هو واحد أركان الإسلام، ويجب على كل مكلف مستطيع السبيل في بدنه وماله في عمره مرة واحدة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. فعلينا الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما كان يقوله ويفعله في المناسك، وذلك أنه طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. قول المؤلف رحمه الله: مستطيع، كل مكلف مستطيع السبيل في بدنه وماله. في ماله بأن يكون عنده مال يوصله إلى مكة، في بدنه بأن يكون قادرا على الركوب، قادر على الركوب. فإن كان لا يثبت على الراحلة فهذا لا يجب عليه الحج، لا يجب عليه الحج. مثله من إذا ركب السيارة مثلا هاجت معدته وتضرر. بعض الناس الآن لا يستطيع ركوب السيارة أو لا يستطيع ركوب الطائرة، فهذا عذر يجوز في هذا الحال، أو يجب عليه في هذا الحال أن ينيب غيره. إذن لابد من القدرة بالمال والقدرة بالبدن. فالعجز بالمال يسقط الحج كلية، إلا إذا كان الحج لا يتوقف على المال كما لو كان في مكة. والعجز بالبدن يسقط الحج بنفسه، لكن يجب عليه أن ينيب غيره عنه. يقول: فعلينا الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما كان يقوله ويفعله في المناسك. علينا أن نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وخصوصا في المناسك، حيث قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني، وفي رواية: لتأخذوا عني مناسككم. وبهذا الحديث تمسك بعض العلماء بوجوب كل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: الأصل فيما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام في الحج أنه واجب، إلا ما أخرجه الدليل، لكن هذا باتفاق العلماء ليس على عمومه. فهناك أفعال فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام في الحج هي سنن بالاتفاق، وسنن بالاتفاق. مثل نظير هذا أو مثل هذا قول بعض العلماء رحمهم الله: إن كل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة فالأصل أنه واجب، بقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. فكل فعل فعله في الصلاة واجب، لكن أيضا هذا ليس على عمومه بالاتفاق. فمثلا دعاء الاستفتاح كان عليه الصلاة والسلام يستفتح. أكثر العلماء إن لم يكن إجماعا على أن الاستفتاح ليس بواجب. كذلك قراءة سورة بعد الفاتحة. طيب، قول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كان يقول، ومع ذلك ليست واجبة. الواجب هو قول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، وما أشبه ذلك. نعم. وذلك أنه لما حج صلى الله عليه وسلم أحرم هو والمسلمون من ذي الحليفة، ووقت لأهل كل قطر ميقاتا، لأهل نجد قرن المنازل، ولأهل العراق ولأهل العراق ذات عرق، ولأهل المغرب الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ومن كان دون ذلك فميقاته من أهله، حتى أهل مكة يهلون من مكة. ثم قال لأصحابه: من شاء أن يهل بعمرة فليفعل، ومن شاء. طيب، إذن الناس بالنسبة للميقات منهم من فوق المواقيت، من الناس من فوق المواقيت، ومنهم من دون المواقيت، ومنهم من كان من أهل مكة. فمن كان فوق المواقيت وأراد العمرة يجب عليه أن يحرم بهذه المواقيت التي إذا مر بها. من دون المواقيت ميقاته من حيث أنشأ. فمن كان سكنه أو مسكنه بين مكة وبين المواقيت، فمتى أراد العمرة ينشئ من موضعه. مثل أهل بحرة، ومثل أهل مثلا الزيمة والشرائع ونحوهم. الشرائع بس خصوصا الذين يكونون خارج الحرم، إذا أرادوا العمرة ينشئونها، أو جدة ينشئونها من مكانهم. طيب، أهل مكة يهلون منها. وظاهر الحديث يهلون من مكة ظاهره في الحج والعمرة أنهم يحرمون من مكة سواء أرادوا أن يهلوا بحج أو عمرة. وإلى هذا الظاهر ذهب بعض العلماء ومنهم البخاري رحمه الله في صحيحه على أن أهل مكة يهلون من مكة، لكن الجمهور على خلاف ذلك وأن هذا الحديث يهلون من مكة في الحج، وأما في العمرة فلا بد أن يخرجوا إلى الحل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر عبد الرحمن أن يخرج بعائشة إلى التنعيم وقال أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة. ولو كان الإحرام من مكة جائزا، لو كان الإحرام من مكة جائزا لكان النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لعبد الرحمن ولعائشة أن أو يأذن لعائشة أن تحرم من مكة ولا يكلفها أن تخرج خارج الحرم، وهم أيضا في ليل، وتلك الليلة ليلة الرابع عشر التي النبي عليه الصلاة والسلام أيضا غادر فيها إلى مكة. قال بعض العلماء، قال بعض العلماء موجها ممن يرى جواز الإحرام من مكة بالنسبة للعمرة، قال إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن أن يعمر عائشة من التنعيم، يعني عائشة أحرمت من التنعيم لأجل أن تشابه الآفاقيين حيث تأتي إلى مكة، تدخل لمكة بعمرة. الآفاقيون الذين قدموا إلى مكة متمتعين أو قارنين إحرامهم خارج مكة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج إلى التنعيم لأجل المشابهة الآفاقيين. وهذا فيه نظر، ووجه النظر أن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان يريد تحقيق المشابهة حقيقة لكان يأمرها أن تذهب إلى ذو الحليفة حتى تتحقق المشابهة من كل وجه. إذن نقول العمرة، من أراد العمرة من مكة، شوف من مكة سواء كان من أهلها أو من غيرهم من أهل الآفاق، لابد أن يخرج إلى الحل، أدنى الحل، سواء خرج إلى التنعيم أو خرج إلى عرفة، المهم يخرج خارج الحدود، حدود الحرم، فيهل بعمرة. والمعنى يقتضي ذلك، لأن النسك لابد أن يجمع فيه الإنسان بين الحل والحرم. انظر الآن مثلا أهل مكة إذا أحرموا في الحج من مكة يجمعون بين الحل والحرم، لأنهم يخرجون إلى عرفة ثم يأتون لطواف الوداع، لطواف الإفاضة، وهم من الحل، فيجمعوا في نسكهم بين الحج وبين الحل والحرم. نعم. أبيار علي أي نقول أن بعض العلماء يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أمر عائشة أن تخرج إلى التنعيم لأجل أن التنعيم خارج مكة، أنها تشابه الآفاقيين في دخولها إلى مكة وهي محرمة بعمرة. نقول لو أراد المشابهة لكان يقول اذهب إلى ذو الحليفة، لأن الذين قدموا بعمرة مع النبي عليه الصلاة والسلام من أين أحرموا؟ من ذو الحليفة. الذين أتوا مع النبي عليه الصلاة والسلام بعمرة، هي قالت أيرجع الناس بحج وعمرة وأرجع أنا بحج، واضح؟ طيب تطيبا لخاطرها قال أخرج إلى التنعيم، أو أمر عبد الرحمن قال أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة، هي خرجت التنعيم، خرجت التنعيم. نقول لو كان النبي عزيزي يقصد أن تكون عائشة مشابهة لمن كان معه في دخولها محرمة لكان يقول اذهبي إلى ذي الحليفة. من فوق المواقيت لا ليس ميقات، نقول الناس المواقيت من فوق المواقيت، نحن الآن احنا فوق المواقيت، إذا أردنا النسك نحرم من الميقات، واضح؟ من دون المواقيت يعني بين مكة وبين المواقيت هؤلاء يحرمون من مكانهم، لا ما يسمى أهل الآفاق فوق المواقيت. نعم. فلما قدموا فطافوا بالبيت وبين الصفا والمروة أمر جميع المسلمين الذين حجوا معه أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة، إلا من ساق الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محلة، حتى يبلغ الهدي محلة. فرجعه بعض في ذلك فغضب وقال انظروا ما أمرتكم. من من الذين راجعه أو ممن راجعه من؟ ها؟ لا، سراقة. قال أنا نخرج إلى منى وذكر أحدنا يقطر منيا، قال افعلوا ما أمركم به. وقال انظروا ما أمرتكم به فافعلوا، وكان قد ساق الهدي فلم يحل من إحرامه، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، ولولا أن معي الهدي لأحللت. فحل المسلمون جميعهم إلا النفر الذين ساقوا الهدي، منهم رسول الله وعلي وطلحة. فلما كان يوم التروية أحرم المحلون بالحج وهم ذاهبون إلى منى، فبات بهم تلك الليلة بمنى، وصلى بهم فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم سار بهم بعد طول الشهر. صلى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والجمع والفجر قصرا بلا جمع، قصرا بلا جمع. إذن الأفضل الحجاج في منى ألا يجمعوا، وإن جمع في منى في اليوم التاسع في اليوم الثامن فلا بأس، لكن السنة أولى بالاتباع. وبهذا استدل شيخ الإسلام رحمه الله على أن الجمع إنما يكون للسائر لا للنازل، قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجمع في منى في اليوم الثامن لأنه كان نازلا. ثم سار بهم بعد طلوع الشمس إلى عرفة على طريق ضب، فلما زالت الشمس خطب بهم وهو على راحلته، وبين لهم أحكام الوقوف والدفع وما يحتاجون في ذلك الوقت، ثم نزل فصلى بهم الظهر والعصر مقصورتين مجموعتين، ثم سار والمسلمون معه إلى الموقف بعرفة واستقبل القبلة ووقف تجاه الجبل وقر الناس على مواقفهم، فلم يزل في الذكر والدعاء إلى أن غربت الشمس، فدفع بهم إلى مزدلفة فصلى المغرب والعشاء بعد مغيب الشمس قبل حط الرحال حيث نزلوا بمزدلفة، وبات بها حتى طلع الفجر، فصلى بالمسلمين الفجر بأول وقتها مغلسا بها زيادة على كل يوم، ثم وقف عند قزح وهو جبل مزدلفة الذي يسمى المشعر الحرام، وهو موضع المسجد الآن. موضع المسجد الآن واضح. إذن مواقف النبي عليه الصلاة والسلام: صلى في عرفة، نزل فصلى بهم الظهر والعصر مقصورتين مجموعتين وخطب بهم. وأين كانت خطبته؟ أين وجد القبة قد ضربت له في نامرة؟ طيب، ومكان خطبته عليه الصلاة والسلام هو موضع المسجد الآن، الموجود الآن قريب من الموضع المسجد الموجود الآن في قرب عرفة. وهذا المسجد لم يكن موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر بعض المؤرخين أن أول من بناه أو أول ما بني في أول خلافة بني العباس بني هذا المسجد. والمسجد الآن جزء من أكثر أجزائه في عرفة، سابقا كان خارج عرفة لكن لما وسع صار كثيرا الجزء الأكبر منه في عرفة. إن الآن قبلة المسجد أو الصفوف الأولى تقريبا 5 صفوف 6 صفوف هي التي تكون خارج عرفة، وأما تستطيع أن تقول أن 90% من المسجد من مساحة المسجد في عرفة، وهي موضوع علامة. داخل المسجد علامة. نعم. لا، الصلاة ما في إشكال لأن الوقوف بعد الزوال. إذا زادت الشمس يدخلون، ولذلك الآن الحكومة وفقها الله وضعت أناس بعد صلاة الظهر والعصر يقيمون الناس يجلسون يرجعون. المسألة ليست هينة، مسكين رجل جاي من أقصى الدنيا يجلس في هذا المكان إلى أن تغرب الشمس ثم يمشي، ليس له حج. المسألة أن هذا يفتي ويصح الحج عرفة. ما أكثر الآن بعض الناس يجلسون خارج حدود عرفة، كثير جدا تجدهم في الوادي يأخذون سيارات ويضرب خيمة ويشوف الناس يغترون بالناس ويجلس وهو خارج خارج الحدود. ها؟ ايش فيه؟ بعضهم ما يمر، يأتي من منى إلى نميرة ما يدخل عرفة، وإن لو دخل عرفة لو لحظة ولو جاهلا ولو مغمى عليه صح، لكن المشكلة ما يدخل عرفة أصلا. فلم يزل واقفا بالمسلمين إلى أن أسفر جدا، ثم دفع بهم حتى قدم منى فاستفتحها برمي جمرة العقبة، ثم رجع إلى منزله بمنى فنحر هديه وحلق رأسه. وقد سلك عليه الصلاة والسلام، سلك في طريقه من منى مزدلفة إلى منى الطريق الوسطى التي تخرج على الشجرة كما في حديث جابر، تخرج على الشجرة من جهة وادي محسر، واضح؟ طيب، وادي محسر أيضا أسرع فيه عليه الصلاة والسلام. كم مقدار وادي محسر؟ رميت حجر. هم الفقهاء ذكر الأزرقي رحمه الله قول الوادي 545 ذراعا، والذراع 46 سنتي، 46 سنتي أظن واثنين من عشرة، يكون طول الوادي، طول الوادي هذا تقريبا 251 متر، 251 متر، اضربوا 545 في 46 بالآلة سأسمع. ها؟ شو قريب من 251؟ أي المعروف ناس يقول نص ذراع، الذراع نص متر، لكن ها؟ أي أظن الذراع 46 وأربعة ربما أربعة سيت يعني، المهم أنت تقريبا 251 ما في إشكال، لكن ما زاد عليها اللي السنتيات عاد. ها ما زاد بحسابه. طيب من المسافة من وادي محسر إلى من الآن حد من وادي محسر إلى جمرة العقبة كم قولها؟ يقول 7200 ذراع، 7200 ذراع. شوف العلماء رحمهم الله، يعني أزرقي تعجب إذا قرأت في التاريخ، ذرعوا كل شيء، منائر المسجد الحرام طولها كذا ذراع، الأسطوانة عرضها كذا ذراع، ما خلوا شيء ما شاء الله. ما يقول 7200، 7200 اضربها في 46 و 2 من 10 4 من 10 يكون 3 كيلو 3 يعني تقريبا 3 كيلو 600 متر. ها اضرب 7200 في 46 ها يكون 3 كيلو كم؟ 600 أو 300 متر، لا 3 كيلو يمكن 300 متر. ها أضرب ما يصلح الضرب أدق، هي لا يضرب 46 تروح طبعا مسافة، ما حد معه جوال. 7200 في 46 فاصلة 2، تعرف شلون تحط الفاصلة يا خالد؟ ها كم؟ اي اقسمها على 1000 ثم على 100، على 100 عشان السنتي المتر 100 سنتيمتر، وعلى 1000 عشان تطلع بالكيلو، هي تطلع 3 كيلو و300 وظنوا 32 متر. هذه المسافة من إيش؟ من وادي محسر إلى جمرة العقبة. عموما المسافات مقيدة. نعم. ثم فاض إلى مكة فطاف طواف الإفاضة، وكان قد عجل ضعفة أهله من مزدلفة قبل طلوع الفجر، فرموا الجمرة بليل. ثم قام بالمسلمين أيام منى الثلاث يصلي بهم الصلوات الخمس مقصورة غير مجموعة، يرمي كل يوم الجمرات الثلاث بعد زوال الشمس، يستفتح بالجمرة الأولى وهي الصغرى وهي الدنيا إلى منى والقصوى من مكة، ويختم بجمرة العقبة، ويقف بين الجمرتين الأولى والثانية وبين الثانية والثالثة وقوفا طويلا بقدر سورة البقرة، فإن المواقف ثلاث: عرفة ومزدلفة ومنى. ثم فاض آخر أيام التشريق بعد رمي الجمرات وهو والمسلمون، فنزل بالمحصب عند خيف بني كنانة فبات. طيب يقول الظاهر أن المحصب في مكة وما جاورها يطلق على موضعين: الأول موضع رمي الجمار في منى، وذلك لكونها ترمى بالحصباء، والثاني موضع فيما بينه بين مكة ومنى، وهو المراد هنا. نعم، وهو الذي يتبادر عند الإطلاق الأول قليل جدا أنه يقال هذا حصباء حصباء، لكن يسمى الأول موضع الجمار أو الجمرات. الجمرات مجتمع الحصى، مجتمع الحصى، وإذا قال الشافعي رحمه الله الجمرة مجتمع الحصى، مجتمع الحصى. وأما المحصب الذي هنا فهو يقول إلى منى أقرب، وذلك من الحصباء، ويسمى الأبطح، يسمى الأبطح. وأين مكانه الآن في مكة؟ قرب موضع تعرفون إمارة مكة؟ إمارة مكة الآن موجود، موضع إمارة مكة الكباري الموجودة عند الإمارة، هذا هو موضع محصب. ها خنسة؟ أي الخنسة ولا الخنسة؟ ها تعرف محصب ويسمى الآن؟ لا المنطقة تلك العدل. نعم. فبات والمسلمون فيه ليلة الأربعاء. طيب ما رأيكم بعضهم بعض الإخوان كان سابقا يستأجرون شقة إذا خرجوا جلسوا ذلك اليوم، يعني ذلك يريد أن يخرجوا مثلا يرمون الجمرات ثم يذهبون إلى الشقة وما أشبه ذلك فيجلسون في المحصن تحقيقا نزول النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، وهذا النزول كما هو معلوم لكم مختلف فيه، هل الرسول عليه الصلاة والسلام نزله تعبدا أو لأنه كان أسمح لخروجه، أسمح لخروجه. فمن العلماء من قال إنه النبي عليه الصلاة والسلام نزل لأنه أسمح لخروجه وليس عبادة، ومن ذهب إلى ذلك عائشة رضي الله عنها. لكن جمهور العلماء وهو الذي عمل عليه عمل الخلفاء، خلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم كلهم على التحصيب، على التحصيب، واضح. وهذا الفعل منهم يؤيد أن النبي عليه الصلاة والسلام فعله على سبيل إيش؟ التعب. وأيضا الأصل فيما فعله في المناسك الأصل أنه تعبد. نعم. وبعد تلك الليلة عائشة مع أخيها عبد الرحمن تعتمر من التنعيم، ثم ودع البيت هو والمسلمون ورجعوا إلى المدينة، ولم يقم بعد أيام التشريق. فأخذ فقهاء الحديث كأحمد وغيره بسنته في ذلك كله. انتهى ملخصا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله. قال العلماء أمور الحج، يعني هذا الكلام السابق من المؤلف لخصه من كلام شيخ الإسلام رحمه الله. أمور الحج تنقسم ثلاثة أقسام: أركان أربعة، وهي الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي والواجبات التي يجبرها الدم. الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس. الإحرام من الميقات يعني كون الإحرام من الميقات، الإحرام في حد ذاته ركن كما تقدم، لكن هنا الواجب أن الإحرام ركن وكونه من الميقات واجب. الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس والمبيت في مزدلفة إلى جزء من النصف الثاني من الليل والمبيت، وأيضا هذه كلها يقال الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، الوقوف تقدم أنه ركن، ومراد المؤلف الوقوف بعرفة يعني استمرار الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، والمبيت في مزدلفة إلى جزء من نصف الليل الثاني. والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق ورمي الجمار مرتبا والحلق والتقصير وطواف الوداع وما سوى ذلك مسنونات مكملات، وخصوصا التلبية تبتدئ من حين الإحرام وتنتهي بالشروع في جمرة العقبة، والله أعلم. نعم. يوم 13 صلى الظهر والعصر في المحصن ثم بات تلك الليلة، وفي الفجر نزل إلى المسجد الحرام فصلى الفجر وطاف ومشى. إيه يوم 13. نعم. فيه حكم كثير، يعني بعض العلماء قال حكمة في ذلك أنه الموضع الذي حبس فيه أصحاب الفيل لأنه مكان عذاب، فأسرع النبي عليه الصلاة والسلام لأن هذا المكان مكان عذاب، ومكان عذاب لا ينبغي للمؤمن أن يعني يمكث فيها، مثل الآن ديار صالح لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصاب، فقول هذه أماكن عذاب فلا ينبغي أن يتمهل فيها، وهذا القول ضعيف لأن أهل أصحاب الفيل أهلكوا في المغمس، مغمس الأفيح كما ذكر ذلك يعني الأفير في نهاية غريب الحديث وغيره، ومنه البيت المشهور مويه بن أبي الصلت: إن آيات ربنا ظاهرات لا يماري فيهن إلا الكفور، حبس الفيل بالمغمس حتى ظل يحبو كأنه معقور. وقال بعض العلماء الحكمة في ذلك أن الأرض وادي محسر أرض دعث يعني رملية، ومعلوم أنك إذا كان يصير على الأرض جبلية أو صلبة ثم دخل أرض رملية سوف يقل السير، أنت الآن تمشي في السيارة تمشي 60 دخلت منطقة رملية تنقص السرعة كذلك بالنسبة للدعث، فزاد لأجل أن يكون متوازنا في سيره. وقيل الحكمة في ذلك أن هذا المكان الوادي المحسر كان أهل الجاهلية يقفون فيه ويذكرون أمجادهم وأمجاد آبائهم، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخالفهم، وهذا أقرب ما يكون. طيب هذه أسئلة تقول: أم نور، هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا لجهة تتولى شراء حبوب وتوزيع على الفقراء؟ نعم يجوز، ولكن هذا ليس إخراجا نقدا وإنما هو توكيل، فتعطي مثلا الجمعية أو تعطي شخصا نقودا لا على أنها زكاة الفطر، ولكن على أن الشخص الذي سوف تعطيه أنه وكيل عنك. يقول: رمي الجمرات قبل الزوال كثر الكلام فيه مؤخرا، ما القول الصحيح الذي يحتاط فيه الإنسان؟ وهل سمعتم شيخكم رحمه الله أفتى بالرمي قبل الزوال؟ لا، الشيخ رحمه الله لم يفتي بالرمي قبل الزوال، والفتوى الآن يعني عامة الفتوى على أن الرمي إنما يكون بعد الزوال، وإن كان بعض العلماء يفتي قبل الزوال. قال: كيف يزكي الإنسان راتبه وكيف يعرف أنه حال عليه الحول لأنه يزيد أحيانا وينقص أحيانا؟ هذا أبو هاجر من المملكة يقول: مسألة الرواتب الشهرية التي يقبضه الإنسان شيئا فشيئا، هذه مسألة الزكاة فيها مشكلة، وأحسن ما يقال فيها أن الإنسان في جميع أمواله يجعل له وقتا محددا، بدر عادة الناس الآن رمضان، فإذا جاء رمضان يحصي ما عنده من الأموال إن كانت حالة فالحمد لله، إذا لم تكن حالة فهو تعجيل لزكاتها. فالأحسن ما يكون في مسألة الرواتب وغيرها أن الإنسان يجعل لنفسه زمنا محددا، مثل شهر رمضان، فإذا جاء رمضان أحصى ما عنده من الأموال هذه الرواتب، إن كان حال عليه الحول فالزكاة فيها واجبة، إن لم يحل الحول فالزكاة معجلة، وإلا مسألة أنه كل راتب يعني يعرف حال الحول ولا لا، مسألة تختلف. يجب على كلام الفقهاء أنك كل راتب تضعه في ظرف، تكتب راتب شهر صفر، ثم تنظر هالحالة إذا جت السنة الجاية، مثل استلمت رواتب في عام 28 محرم صفر، كل راتب تكتب راتب محرم 1428، إذا جاء عام 29 تفتح هذه الظروف وتنظر فيها، وهذه مسألة صعبة جدا. نعم. يقول: ما هو حد الكفاية؟ وهل من يؤدي الزكاة يجب أن يسأل عن الحال الذي يعطيها، لأنت فقير أو مسكين أو يكفي ظاهر الحال؟ نعم، لا، لابد الإنسان في مسألة الزكاة أن يتحرى، ولا سيما في زمننا الآن، يعني كثيرا من الناس يعني نسأل الله العافية يدعون استحقاق الزكاة وهم ليسوا من أهلها. الإنسان يجب عليه وبينبغي له، يجب عليه في مسألة الزكاة أن يتحرى. فإن تحرى وغلب على ظنه أن هذا الرجل مستحق للزكاة دفع إليه، ولا يغتر بظاهر الحال، لأن ظاهر الحال لا يدل. بعض الناس تجد ظاهر حاله الفقر وهو صاحب ملايين، وبعض الناس ظاهر حاله الغنى وهو لا يملك إلا ثوبه الذي عليه، يمكن السيارة اللي معه مستأجرة. يقول: إذا تعذر وجود صنف من هذه الأصناف كيف تؤدى ولمن؟ إذا تعذر وجود صنف من أصناف الزكاة التي هي الفقراء والمساكين والعاملين، هذا السؤال في الواقع هل هو واقع؟ غير صحيح. في نفس المسألة، لا لا لا، السؤال هذا أخونا من رياض المسك، نقول الزكاة الآن تدفع إلى صنف من هذه الأصناف، يعني إن شئت تدفع إلى الفقراء، وإن شئت إلى المساكين، وإن شئت إلى العاملين، وإن شئت إلى المؤلفة، وإن شئت فوزعها عليهم. يعني لا يجب أن تستوعب الأصناف، يجوز أن تقتصر على صنف، ويجوز أن توزعها على جميع الأصناف. فمثلا عندك 8000 ريال زكاة، يجوز أن تعطيها الفقراء 8000، ويجوز أن تعطي الفقراء 4000 والمساكين 4000، ويجوز أن تجزئ 8000 فتعطي كل صنف 1000. يقول: هل مصلحة الزكاة والدخل تكفي في أداء الزكاة؟ نعم تكفي إن شاء الله تعالى. يقول: هل يجوز، هذه أم نور، هل يجوز مبادرة سمك ببقرة لتذبح كأضحية بنفس القيمة، أي سمك بقيمة البقرة؟ نعم، السمك جنس مستقل، وأيضا السمك لا ليس لحما عند الإطلاق، ولهذا لو حلف لا يأكل لحما، قال بعض العلماء لا يحنث بأكل لحم السمك لأنه ليس لحما، لحم مقيد. إذن يجوز بيع لحم، يجوز بيع سمك ببقر أو لحم سمك ببقر. هل يجوز لمن سافر للعمرة أن يخرج للتنعيم ويكرر العمرة للآخرين كوالديه المتوفين، أم تكون السفرة الواحدة العمرة واحدة؟ نعم، السفر الإنسان إذا ذهب إلى مكة للعمرة ليس من المشروع أن يكرر العمرة، قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومثله الموفق تكره الموالاة بين العمر باتفاق السلف. الموالاة أن يعتمر ثم يعتمر ثم يعتمر ثم يعتمر. وأنكر شيخ الإسلام رحمه الله أيضا خروج من كان في مكة إلى الحل الاعتمار، قال إن هذا من البدع. وذكر عن طاووس رحمه الله أنه قال: لا أدري هؤلاء الذين يخرجون إلى التنعيم أيؤجرون أم يؤزرون، يدع البيت والطواف به ثم يخرج مسيرة كذا وكذا، ولو جلس في البيت وطاف لطاف مثلا 20 شوطا أو 40 شوطا، واضح؟ لكن أهل مكة إذا أرادوا، أو من كان في مكة إذا أراد اعتمر، مثلا جاء إلى مكة واعتمر، نقول لا بأس أن يعتمر بعد مدة، أن يعتمر لكن بعد مدة. ما هي المدة؟ روي عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا حمم رأسه خرج فاعتمر، إذا حمم صار كالحممة أسود، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا اسود الشعر فليعتمر. وسداد الشعر لا يكون إلا نحو 10 أيام أو 15 يوم. طيب يقول إذا كان لمرأة مال خاص هل يجوز لها إعطاء زكاة مالها لأحد من هؤلاء الأشخاص؟ كأنها سيد اختبار. إذا كان لمرأة مال خاص هل خاص بها هل يجوز لها إعطاء زكاة مالها لأحد من هؤلاء الأشخاص؟ أولا زوجها يجوز، نعم. حماتها بين قوسين أم زوجها، نعم يجوز. أخيها هذه البنت تعطي الزكاة لأخيها إن كان لأخيها أولاد جاز لأنها ليست وارثة له، وإن لم يكن له أولاد لم يجوز إذا كانت قادرة على الإنفاق. أحد أقاربها الذكور حيث إنها غير مكلفة بالإنفاق على أي منهم، نعم. نقول كل من لا تلزمه النفقة، كل شخص لا تلزمك نفقته يجوز تدفع الزكاة إليه. السؤال يقول أسلم أحد النصارى ويقيم بالمسجد لعدم وجود بيت له، فهل يجوز صنع طعام له من مال الزكاة؟ نعم لا، هذا يعطى الزكاة، تدفع إليه الزكاة ويشتري، أو يقال له عندنا لك زكاة سوف ننفقها عليك في أي شيء؟ في الطعام، لأن الزكاة لا تدفع طعاما. يقول هل يجوز شراء كتب علم لطالب علم فقير من مال الزكاة؟ نعم، شراء الكتب لطالب العلم في الحقيقة أنها كالسلاح بالنسبة للمجاهد، كالسلاح بالنسبة للمجاهد، لكن هذه يعني شراء الكتب الضرورية تشترى من الزكاة، الأشياء الضرورية التي يحتاج إليها، يعني مثلا بلوغ المرام، تفسير، من الكتب التي يعني حقيقة ينتفع بها هذه لا بأس. أما أن يشترى له كتب، أن يشتري له كتبا ربما لا يقرأها في حياته، فهذا بحل نظر. والفرق بين شراء السلاح للمجاهد وشراء الكتب أن شراء السلاح منفعته متحققة، بخلاف الكتب فالانتفاع بها قد يحصل وقد لا يحصل. لو اشترينا للشخص مثلا كتاب الصحاح للجوهري ربما يموت ولم يفتحه إلا مرة ومرتين. إذا نقول نضبط هذه المسألة ونقول الكتب التي يحتاجها طالب العلم يعني حاجة تصل للضرورة لا بأس بشرائها من الزكاة، لأن هذه من السلاح، مثل ما مثلنا بلوغ المرام يشتري له، مثلا تحتاج تفسير، يعني يحتاج شيئا بعينه، تفسير ابن كثير، تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي، زاد المستقنع، الأجرمية، كتاب التوحيد ونحو ذلك. أما الكتب التي هي مراجع ربما انتفع بها وربما لا انتفع بها، نقول لا، من الزكاة إنما تدفع بها الضرورة يا أخوان، زكاة مال تدفع به الضرورة. هذا الشخص الذي تشتري له مثلا كتبا ربما من كتب بلاغة ولا كتب مثلا فقه التي لا يمكن أن يرجع إليها إلا نادرا، نقول ندفع بها حاجة فقراء لا يملكون قوت يومهم. يقول جدتي، هذا أخزائر، جدتي كبيرة في السن وتنام كثيرا وتتعب من الحركة، فهل لها الجمع بين الصلوات التي تجمع؟ نعم، إذا كان يشق عليها أن تفعل كل صلاة في وقتها فلها أن تجمع، لأن الجمع شرع لأجل المشقة. يقول أبو المعتصم، يقول سؤالي هل طلب الدعاء من أحد يعتبر من سؤال الناس؟ نعم، شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن طلب الدعاء من المسألة المذمومة، لكن بشرط إذا قصد الإنسان مصلحة نفسه. أما إذا طلبت الدعاء من الغير وأنت تقصد مصلحة نفسك ومصلحة الغير فلا بأس. كيف تقصد مصلحة الغير؟ أنك إذا دعوت لأخيك قال لك الملك ولك بمثله. يقول إذا كان الإمام يتأخر في تكبيرة الانتقال في الصلاة فماذا أتابع، الحركة أم أنتظر سماع تكبيرة الإحرام تكبيرة الانتقال، وخاصة في الانتقال من التشهد الأول إلى القيام الأول إلى القيام؟ نعم، الإمام إن كنت ترى الإمام فأنت تتابعه بالأقوال والأفعال، بالأقوال والأفعال. لكن إذا كان الإنسان بعيدا عن الإمام فإنه يتابعه بالقبر، فإذا كبر فكبر، لكن إذا كنت قريبا منه فالأصل أنك تتابعه بالفعل لا بالقبر. فمثلا قال الله أكبر وهو لم يركع، لا تركع، لا ترتع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول وإذا ركع فاركعوا. هذه أم نور تقول هل يجب علينا النهي عن كل منكر نراه إذا سرنا في الشارع وقد انتشر المنكر وأصبح من الصعب إنكار كل منكر نراه، أم يجوز إنكاره بالقلب لعدم القدرة على تغييره باليد أو اللسان؟ رأيكم. الآن المنكرات حقيقة ما تمشي في كل منكر، يقابلك رجل حليق ورجل مسبل رجل يدخن، هذه كلها منكرات. هل يجب؟ هذه مسألة حقيقة مشكلة. إن هل يجب إذا رأيت رجل حليق ثاني هذا حرام، مسبل هذا حرام، ما تقولون؟ أو يقال المنكر الذي تعلم أنه يعرف حكمه وفعله يعني تساهلا هذا يترك، إلا في إذا يعني سنحت الفرصة. يعني لو ألزمنا الناس على أنه كل ما رأى منكر يعني لابد ينكر ويغير وما أشبه ذلك فيه مشقة. لكن أحسن ما يقال يقال المنكرات، المنكر الذي يعني يحتاج إلى ينكر، إما أن نقول إذا كنت تعلم أن الرجل أو يغلب على ظنك أن الرجل أن الشخص جاهل بتحريم المنكر أو كان المنكر مما يتعدى ضرره، هذا أحسن ما تضبط الناس. لكن المنكر مما يتعدى ضرره يتضرر الناس به، نعم هذا تنكر. مثل شخص يعاكس النساء هذا يتعدى الضرر، هذا تنكر عليه، تنكر عليه. مثلا شخص جالس مثلا في مكان يدخن حيث يتضرر الناس تنكر عليه، يا أخي لا تدخن، دخل أخرج. أما الذي لا يتعدى ضرره أو كان معلوما عند الناس فهذا أقول إن نصح فالحمد لله، ولا ما يلزم. مثل الآن بعض الناس مثلا يرفع الموسيقى عند الإشارات وما أشبه ذلك، هذا منكر ضرره يتعدى، مزعج مزعج. إذا كان القرآن هو القرآن كلام الله عز وجل أشرف كلام، لا يجوز أن ترفع به الصوت لتؤذي غيرك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض، فما بالك بمزمار الشيطان. فأحسن ما حقيقة يضبط به مسألة المنكرات الآن أن يقال إذا كان فاعل المنكر جاهلا، يعني يغلب على ظنك أنه جاهل ما يعرف المنكر، ما يعرف أن هذا منكر، أو كان المنكر مما يتعدى ضرره، وجب الإنكار حسب الاستطاعة بشروط. أما المنكرات الآن الظاهرة التي معلوم، يعني الآن لا أحد أظن أحد يجهل تحريم حلق اللحى، لا أحد يجهل تحريم أن الغناء حرام، لا أحد يجهل تحريم مثلا المسبال أنه حرام. مشكلة مثل جالس في اسم صالة ولا أفراح في وليمة، هذا مسبل، هذا حلق لحية، هذا عليها مثلا خواتم ذهب، مشكلة. موسيقى جوال، هذا موسيقى الجوال أيضا منكر، هذا الذي يتعدى ضرره. آخر سؤال يقول ما حكم أن يحرم بمحاذاة الميقات من غير حاجة؟ لا بأس، يعني الإنسان إذا لم يمر في طريقه بميقات فإنه يحرم بالمحاذاة، إن مر بالميقات أحرم منه، إن لم يمر بميقات أحرم من محاذاته. ما هو اليوم الشرعي؟ اليوم الشرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. من أراد الذهاب إلى مكة وهو سوف يعود إليها بعد أيام فهل يجوز له أن يأخذ العمرة للمرة الثانية للأولى؟ نعم يجوز، أقول يجوز إذا اعتمر ثم رجع إلى مكة لسبب واعتمر فلا بأس. الله نعم. لا لا لا، الإنكار الرجل على المرأة، إنكار المرأة على الرجل فتنة، أو رجل المرأة يعني إذا مر بالنساء السلام عليكم وعطست امرأة يرحمك الله، لأن هنا عندنا مفسدة ومصلحة، المفسدة المترتبة أعظم من المصلحة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.